الآن من وحي الحديث. من وحي الحديث يطوف البرنامج في بستان أحاديث خير البشر صلى الله عليه وسلم، والقائم على البستان فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي وأبو حاضر اليمني، وثقه أبو زرعة، قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أوصني، فقال نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. زمعة ضعيف، ولكن أخرج هذا الأثر غير الدارمي رحمه الله بغير هذا الإسناد، بل بإسناد حسن. قال عليك بتقوى الله والاستقامة، وهذا كما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كذلك حديث سفيان بن عبد الله الثقفي عندما سأل النبي فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فهنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا مخلد بن مالك بن جابر والحافظ أبو جعفر الرازي أحد مشايخ البخاري في الصحيح، قال أنبأنا النضر بن شميل هو البصري الإمام القدوة، اتفقوا على الاحتجاج به، عن ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر، كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. هذا الإسناد إسناد صحيح، كانوا يرون أنه على الطريق، يعني الطريق التي مشى عليها من سلف من الصحابة والتابعين، فلا يكون المسلم متبعا حقا إلا إذا مشى على طريقهم، ولا يكون على طريقهم ولا على طريقتهم إلا باتباع آثارهم والأخذ بأحاديثهم التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن المبارك عن سفيان قوله: إنما الدين بالآثار، إنما الدين بالآثار. وقال آخر: سمعت ابن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر. وعن شريح قال: إنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر. وقال أبو حمزة: أتدرون ما الأثر؟ الأثر أفتي بالشيء فيقال لي يوم القيامة: بما أفتيت كذا وكذا؟ فأقول: أخبرني الأعمش، فيؤتى بالأعمش فيقال له: حدثته بهذا؟ فيحيل على إبراهيم، ويحيل إبراهيم على علقمة، حتى ينتهي إلى منتهى، فهذا هو الأثر. قال مالك بن أنس: ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. وعن ابن يحيى قال: ليس طريق أقصر إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. وفي هذا المعنى يقول الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سنته. ولازم طريقته، فإن طرق الخير كلها مفتوحة عليه، يعني إذا ما اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ما دام على الأثر فهو على الطريق. يوسف بن موسى التستري هو أبو حاتم، قال الذهبي وابن حجر صدوق، قال حدثنا أزهر هو ابن سعد السمان الحافظ الحجة احتج به الشيخان. عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ما دام على الأثر فهو على الطريق، وإسناده صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، هو الإمام الحافظ ربما دلس في حديثه، عن أبي قلابة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. رجاله ثقات، إلا أن أبا قلابة لم يدرك عبد الله بن مسعود فهو إسناد منقطع، وأما العتيق فهو الأمر الأول قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. قال الدارمي رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أو يذهب بأصحابه. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. كما مر، أبو قلابة لم يدرك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ففي الإسناد انقطاع. عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق، أي بالأمر الأول، ويريد به ما كان عليه الناس قبل مقتل عثمان رضي الله عنه. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يزيد بن حازم هو الأزدي الجهضمي وثقه الجمهور وأخرج له أبو داود عن سليمان بن يسار والهلالي الإمام الثقة المأمون أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل. والعراجين جمع عرجول، وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق، والشماريخ جمع شمروخ وهو غصن من أغصان العذق وعليه يكون البسر. أعد له عراجين النخل فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله الصبير. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر. فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. رجاله ثقات، إلا أن سليمان بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب فالإسناد منقطع. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن إبراهيم والتستري أبو سعيد البصري أحد الأئمة الأثبات، وحديثه في الستة، عن عبد الله بن أبي مليكة أحد فقهاء التابعين أدرك 30 وقيل 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. الحديث في الصحيحين، فيغني عن البحث والفتش في مثل هذا الإسناد. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن شقيق قال: سئل عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه، سئل عبد الله عن شيء فقال: إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك، أو أحرم ما أحله الله تعالى لك. إسناده إسناد صحيح. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري وهو الإمام العلم الحافظ المتقن، عن ابن عون عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري التابعي الثقة قال: لأن أرده بعية، والعي العجز عن التعبير اللفظي بما يفيد المعنى المقصود، والعي عدم الاهتداء لوجه المراد، والعي أيضا العجز عن أدائه، وهو الجهل أيضا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما شفاء العي السؤال. والعي هاهنا هو الجهل. لأن أرده بعية أحب إلي من أن أتكلف له ما لا أعلم. إسناده جيد. وقال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: أخبرني ابن عجلان ومحمد بن عجلان الإمام الفقيه الصدوق لينوه شيئا، قال الذهبي: إن لم يبلغ رتبة الصحيح فلا ينحط عن رتبة الحسن. عن نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه قال: أين الرجل؟ فقال: في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فيصيبك مني به العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر: تسأل محدثة؟ فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، أي قروحا وجروحا، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له. قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئ. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل. فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته. إسناد المصنف ضعيف، فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، ولكن أخرج هذا الأثر غير الدارمي رحمه الله تعالى بما يفيد ثبوته. قصة صبيغ فيها كثير من الحكم والعبر، وفيها فائدة هجر المبتدع، وأن ذلك يعود بالنفع على المبتدع نفسه، وهذا واضح في قول الراوي أن ذلك اشتد على الرجل، فاشتد ذلك على الرجل أي على صبيغ لما نفر الناس منه ولم يجالسه أحد من المسلمين، وكان يدخل إلى المسجد، فإذا جلس في حلقة لا يعرفه من فيها أشار أهل الحلقة الأخرى إليهم قائلين عزمة أمير المؤمنين، فينفض الناس عنه. فلما صار وحيدا فريدا طريضا نفعه ذلك بفضل الله جل وعلا، وحسنت توبته. فكتب أبو موسى إلى عمر أن يأذن للناس بمجالسته، يعني قد زال عن ما يمكن أن يكون عدوى لغيره من المسلمين إذا ما سمعوه أو جالسوه، لأنه كان يتكلم في المتشابه ويسأل أجناد المسلمين عن متشابه القرآن، حتى إنه لما جيء به إلى عمر أمره بأن يحسر العمامة عن رأسه، فوجد له جمة، قال: والله لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، لأن التحليق من سمات الخوارج، فلو استدل على خارجيته بما يكون من تسبيده أو حلق شعره لضربه بالسيف ضربة لا تبقي فيه بقية من حياة. قال: أما والله لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. ثم أمر به بعد أن ضربه مرة ومرة ومرة، أمر به أن يسير إلى أهله وبلده على ألا يخالطه أحد، وهذا من أنفع ما يكون للمبتدع نفسه، يعني عندما نهجر المبتدع فإن ذلك يكون نفعا للمبتدع أولا، ويكون نفعا لمن هجره، لأنه يمتثل أمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يجالسهم وألا يخالطهم. وفيه أيضا نفع للمجتمع، لأن الناس إذا ما رأوا أهل العلم والفضل يهجرون المبتدعة فإنهم حينئذ تقوى قلوبهم على هجرهم والنفرة منهم. وأما إذا وجدوا أهل العلم والفضل يماشون المبتدعة ويجالسونهم ويؤاكلونهم ويساكنونهم ويشاربونهم ويباسطونهم ويضاحكونهم، فإنهم يتخذون ذلك حجة لأن يفعلوا فعلهم، وفي هذا صد عن سبيل الله، وفي هذا تغرير بالمسلمين وخيانة لهم. فهجر المبتدع فيه فائدة مثلثة، فيه فائدة للهاجر، وفيه فائدة للمهجور، وفيه فائدة لعموم المسلمين، وهذه تأتي بالنتيجة السريعة الحاسمة. فاشتد ذلك على الرجل أي على صبير، وقد نفعه الله تبارك وتعالى بما فعل به عمر وبما أرشده إليه لما خرجت الخوارج ودعي إلى الخروج معهم، فقال لا والله بل نفعني الله تبارك وتعالى بهدي الرجل الصالح، يريد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد والأحمسي الإمام الجليل والحافظ الكبير قال سمعت عامرا يقول: استفتى رجل أبي بن كعب فقال: يا أبا المنذر، ما تقول في كذا وكذا؟ قال: يا بني، أكان الذي سألتني عنه؟ قال: لا. قال: أما لا فأجلني حتى يكون، فنعالج أنفسنا حتى نخبرك. عامر الشعبي لم يدرك أبي بن كعب، فالإسناد فيه انقطاع. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا يحيى بن حماد وابن أبي زياد الإمام الحافظ حديثه عند الجماعة سوى أبي داود. أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا عن فراس بن يحيى الهمداني الحافظ الثقة عن عامر هو الشعبي عن مسروق وابن الأجدع الهمداني من كبار التابعين يضرب به المثل في العبادة والصلاح. عن مسروق قال: كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال فتى: ما تقول يا عماه كذا وكذا؟ قال: يا ابن أخي، أكان هذا؟ قال: لا. قال: فأعفنا حتى يكون. فأما هذا الإسناد فإسناد صحيح، لأن الشعبية ها هنا يروي عن مسروق، وأما لما روى عن أبي فهو لم يدرك أبيا فكان الانقطاع في الإسناد. إذن لا يجيب عما لم يكن حتى يكون، وعليه أن يتحرى وأن يتوقع. يقول: أكان هذا؟ فإذا قال لا قال: أعفنا حتى يكون. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال: كان إبراهيم إذا سئل عن شيء لم يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه. والإسناد إسناد صحيح. أحيانا يأتي المفتي يأتي المستفتى بمزيد بيان للمسألة، هذا مسلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، هذا جواب السؤال. ثم بين شيئا آخر قال: الحل ميتته، فهذا زيادة عما سئل عنه، وفيه مزيد بيان لحكم قد يحتاجه من يركب البحر، لأنهم سألوا عن الوضوء بمائه قال: هو الطهور ماء. ويعرض لهم أيضا ما يتعلق بشيء من صيده قد يكون ميتا، فقال: الحل ميتته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا زائدا عن السؤال الذي سئل، هذا مسلك وهو مسلك نبوي، ولكن هل يلتزم في كل حين وحال؟ كان إبراهيم إذا سئل عن شيء لم يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه. قال الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسين بن منصور ابن جعفر ابن عبد الله السلمي هو الإمام الجليل والحافظ الكبير قال حدثنا الحسين بن الوليد والقرشي مولاهم الحافظ الحجة عن وهيب هو ابن خالد عن هشام بن حسان هو الإمام الحافظ أحد الأعلام عن محمد بن سيرين أنه كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف، وهذا إسناد صحيح، كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف، يعني إذا سئل عن أمر من أمور الطلاق أو ما أشبه فإنه لا يجيب، كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الصلت بن راشد وهذا وثقه ابن معين قال سألت طاووسا عن مسألة فقال لي كان هذا؟ قلت نعم. قال آلله؟ قلت آلله. فحلف على أن هذه المسألة وقعت. يقول سألت طاووسا عن مسألة فقال لي كان هذا؟ قلت نعم كان. قال آلله؟ قلت آلله. ثم قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدي وإذا قال وفق. وهذا إسناد صحيح. قال الدارمي رحمه الله حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد والدارواردي عن عمرو بن ميمون ابن مهران وهو الإمام الثقة عن أبيه هو أحد الأئمة الفقهاء عن ابن عباس رضي الله عنهما سألته عن رجل أدركه رمضانان فقال أكان أو لم يكن؟ قال لم يكن بعد. قال اترك بلية حتى تنزل. قال فدلسنا له رجلا فقال قد كان، فقال يطعم عن الأول منهما 30 مسكينا لكل يوم مسكين. الإسناد إسناد صحيح. وتأمل في قوله فدلسنا له رجلا، وفي رواية فرشوناه، يعني أعطيناه شيئا ثم قلنا له اذهب إلى ابن عباس فاعرض عليه هذه المسألة حتى يجيب، لأنه لا يجيب إلا عما وقع، وأما المفترض وما لم يكن فيقول دعه حتى يكون، وهذا حسن جدا، ولأن الأمور قد تختلف ولأن النصرة والإعانة تكون على قدر الحاجة، والفتاوى التي تكون في النوازل لا يقاس عليها، الفتاوى التي تكون في النوازل لا يقاس عليها، لأن الأحوال تتبدل ولأن الأمور تتغير وتتغير الأحكام تبعا لذلك. ومما يدل على أن الخلل يقع إذا ما أخذت فتاوى النوازل التي كانت في عصور سابقة من أجل أن تنزل على أهل هذا العصر، مما يدلك على خطورة هذا المسلك أن الذين يكفرون المسلمين في هذا العصر يتكلمون عن الطائفة الممتنعة، وهذه الطائفة الممتنعة بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الماردينية حكمها لأنه خبر حالهم ودخل بينهم، ثم خرج لما كشف عن حالهم وخبره فقال لمن كان معه بشأن أولئك التتار: لو رأيتموني وعلى رأسي مصحف مع هؤلاء فاقتلوني. وحكم عليهم بما حكم. وهذه الفتوى لا تنزل على أهل هذا العصر على النحو الذي قال به شيخ الإسلام في عصره وفي الواقعة التي تعرض للفتوى فيها. هم يقولون هؤلاء هم الطائفة الممتنعة وينزلون الحكم عليهم ويجعلونهم من المرتدين، فإذا لا يجيب المرء عما لم يكن، وإنما ينبغي عليه أن يتعرض لما هو كائن إن كانت له طاقة على أن يفتي في مثل هذه الأمور. أخبرنا عبد الله ابن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا العمري وعبد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري عن عبيد بن جريج قال كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر رضي الله عنه يوما وإلى ابن عباس رضي الله عنهما يوما، فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي به. وإسناده إسناد حسن. قال الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن يوسف والفريابي عن سفيان هو الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه. وإسناده إسناد صحيح. أبو وائل هو شقيق بن سلمة. قال قال عبد الله تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه، أي متى يطلب علمه ومتى يلتمس، فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه. فقد يحتاج الناس إلى علمه، وقد يكون هو نافعا بعلمه لنفسه ولإخوانه من المسلمين. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى رجل من الأنصار فقال هلم فلنطلب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث، هلم فلنلتمسها ولنجمع. فقال له عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أنه يأتي يوم يحتاج فيه الناس إلى مثلي ومثلك؟ فمضى ابن عباس ولم يلتفت، فطلب علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما ذهب إلى بيت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فنام على بابه تسفي عليه الريح من ترابها ورمالها رضي الله تعالى عنه، لأنه يسأل عنه فيقال نائم فلا يعجله بطلبه إياه، ولا يطلب منهم أن ينبهوه حتى يخرج إليه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما توسد بردته حتى يخرج إليه زيد، فإذا خرج إليه زيد قام فأمسك بلجام بغلته يقول له خلي عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هكذا أمرنا أن نصنع مع علمائنا، ويطلب منه ما يريد من الحديث. حتى مرت السنون وجلس ابن عباس واحتاج الناس إلى علمه، فكان ذلك الأنصاري إذا مر بابن عباس في تلك الحال يقول هذا الفتى كان أعلم مني وأفقه، لأنه لم يلتفت إلى قوله وقد أراد أن يثبطه عن الطلب، ويقول أتظن أنه يأتي يوم يحتاج فيه الناس إلى مثلي ومثلك؟ فها هنا يقول إن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه. فعلى الإنسان أن يجتهد في طلب العلم، وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى المسألة الكبيرة مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالنية في طلب العلم. وهذه من أكبر المسائل، أن الإنسان ينبغي عليه أن يصحح نيته في الطلب، لأن كثيرا من يطلبون العلم لم تصح لهم نية في الطلب، يعني هو يطلب العلم يعلم أن العلم شريف وأن صاحب العلم يحترمه الناس وأن صاحب العلم يطلب علمه ويقصد من أجل أن يدلي بعلمه هذا لمن يقصده، ويرى شرف العلماء وفضل العلم فيطلب العلم من غير نية صحيحة. وسيأتي أن الإنسان لو طلب العلم بصدق وجد في الطلب واجتهد حتى لو كانت نيته في البدء غير صحيحة فإن العلم يأبى إلا أن يكون لله، كما قال قائلهم طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، إما بأن يصحح لهم النية لأنهم طلبوا العلم بدءا وهم جهال فطلبوا العلم، فلما طلبوه وكانوا قد طلبوه لغير الله أرشدهم العلم إلى أنه ينبغي أن يطلبوه لله جل وعلا فصحح لهم النية، أو أن العلم الصحيح الذي هو علم في الحقيقة يأبى أن يكون لغير الله. فالإنسان قد يطلب العلم لغير نية، أحيانا يلقي به أبوه في سبيل الطلب، فما يحدث كثيرا من إخواننا من طلاب العلم يلقي بولده وهو لا يدري نية ولا يعلم عنها شيئا، يلقيه في سبيل الطلب ثم لا يجتهد بعد ذلك في بيانه أن الطلب ينبغي أن يكون لله جل وعلا. فهذه المسألة الكبيرة ينبغي أن تكون حاضرة بإزاء عين بصيرة المرء، فإذا ما أتاه مثل هذا النص فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه، هل هذه وحدها تصلح نية في الطلب أنه يطلب العلم لكي يطلب علمه؟ إنما ينبغي عليه أن يطلب العلم من أجل أن يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، أن يتعرف إلى ربه وأن يعرف الأحكام من أجل أن يعمل بما أمر الله به وأن يكف عما نهى الله عنه، وأن يكون عابدا لله في الطلب، لأن طلب العلم عبادة بل هو أشرف عبادة يتعبد بها لله جل وعلا، فيكون في طلبه صاحب نية لأن العبادة لا تصح إلا مع النية. فإذا طلب العلم وطلب العلم عبادة ولم تكن له نية فإنها لا تكون حينئذ عبادة. وشيء آخر هو أن يرشد المسلمين إلى صراط الله المستقيم، وأن يدلهم على الحق المبين، وأن يدافع عن دين الله رب العالمين بتفنيد الشبهات التي ياتي بها أهل الزيغ وأهل الضلال. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا، إنك تعالى الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من وحي الحديث يطوف البرنامج في بستان أحاديث خير البشر صلى الله عليه وسلم، والقائم على البستان فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله.